ما بعد، قبل أن نشرع في الدرس الجديد نلخص بعض الأحكام التي تكلمنا في شأنها في الدرس السابق من باب درس ربط الدرس بالدرس. استشكل بعض الطلاب بالنسبة للأحكام الآتية، فإذا كان الطلاب الدارسون يستشكلون فغيرهم من باب أولى، إذن فلنعد الكلام فيها بالنسبة لمن جامع. من جامع في النوم احتلم ورأى في نومه كأنه يجامع امرأته، إن أنزل وجب عليه الغسل، وموجب الغسل هو الإنزال لا الجماع، لأن الجماع في النوم غير حقيقي، لم يحصل بالفعل، ولكن الموجب هو الإنزال. من احتلم وجامع في النوم وأنزل وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل لا يجب عليه الغسل، لأنه لم يجامع حقيقة. أما من جامع في اليقظة فيجب عليه الغسل مطلقا أنزل أو لم ينزل، أي لأن موجب الغسل هنا إيلاج الحشفة وليس خروج المني، بخلاف الجماع في النوم، وهناك الموجب خروج المني. وأما في اليقظة موجب الغسل هو الجماع أنزل أو لم ينزل، فإن أنزل فمن باب أولى. هذا ما يتعلق بالدرس السابق، وسيأتي مفصلا هذا الحكم في باب الغسل عن الجنابة أو من الجنابة. ثم قال أبو البركات رحمه الله تعالى: أبواب السواك وسنن الفطرة. السواك يطلق ويراد به الفعل، ويطلق فيراد به العود الذي يستاك به. الفعل ساك كقال، يقال ساك يسوك، ساك فمه يسوكه سوكا، كما يقال قال يقول قولا تماما، أي من باب قال. ويقال تسوك أي تدلك، والتضعيف يدل على معنى الشدة في التدلك. السواك إذا أريد به العود سواء كان من قضبان الأراك أو من عروق الأراك أو من أي شيء يقوم مقام الأراك من الأشجار، أو ولو ما يسمى بالفرشة اليوم، أو أي شيء ينظف ويزيل السفرة من الأسنان يقال له سواك. فإذا أريد به هذا العود هل هو مؤنث أو مذكر؟ اختلف علماء اللغة في ذلك، ولعل أعدل الأقوال جواز الأمرين. تقول سواك طويل وسواك طويلة جائز، أي يذكر ويؤنث. أما المسواك فهو من أسماء الآلة، مسواك كالمفتاح، لذلك يجمع على مساويك كالمفاتيح، يقال له اسم آلة. وأما في اللغة هذا معنى، وفي الاصطلاح السواك إذا أردنا به الفعل استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب سفرة الأسنان والرائحة الكريهة. المسواك أو السواك إرادة به الفعل كما سيأتي يستعمل في كل وقت، وليس كالاستنجاء والاستجمار كما يتصور بعض الناس أنه لا ينبغي أن يستعمل السواك أمام الناس، ولكن يستعمل في الحمامات والمراحيض في وقت خاص بعد القيام من النوم مثلا، ولا يستعمل بعد ذلك. يستقدر بعض الناس جريا العادة والتقاليد المحلية عندهم حمل السواك في الجيب واستعمال السواك عند كل صلاة وفي كل حال. هذه مجرد عادة وتقاليد مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستعمل السواك في كل وقت، بل كانوا يحملون المسواك مرادا به العود تحت الأذن محل قلم الكاتب، الكاتب فيما مضى، حيث كانوا يلبسون البردة اليمنية وليست لهم قمص كقمصنا هذه التي لها جيوب. الكاتب يحمل قلمه تحت أذنه، وكذلك هذا موضع السواك منهم. فإذا أراد الإنسان أن يصلي استعمل ثم صلى كما سيأتي تفصيل ذلك. أردت أن أنبه على هذه العادة لأنها موجودة في بعض الأقطار وعند بعض الناس، استقدار حمل المسواك أو السواك واستعماله عند الصلاة وفي كل وقت، ومن كانت هذه عادته فليتركها لأنها عادة مخالفة للشرع. السواك يجمع على سيك ككتب، كتاب وكتب، سواك وسوك، وقيل سؤك بالهمزة، هذا جمع سواك إما مهموزا أو بدون همزة. باب السواك وسنن الفطرة. ما هي الفطرة؟ منهم من فسر الفطرة بالسنة، وهذا يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه. سنن الفطرة أي سنن السنة، وفيه ركة والمعنى غير واضح. أو الفطرة الدين، سنن الفطرة سنن الدين، وهذا المعنى ماشي. وأصل الفطرة الخلقة المبتدأة، أي ما جبل الله عليه العبادة وخلق عليه الحالة الخاصة الجبلة التي خلق عليها الإنسان، التي لو سلمت من المؤثرات الخارجية تبقى سالمة من الانحراف ومن الشرك ومن الكفر، بل تبقى على التوحيد تعرف ربها. التي لو سلمت من المؤثرات الخارجية تبقى سالمة من الانحراف ومن الشرك ومن الكفر، بل تبقى على التوحيد، تعرف ربها، تلك هي الفطرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على الحالة التي بدأ الله بها خلقه، إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولو فرض أن مولودا ما ترك بعيدا في مكان ما ونشأ على ذلك، سوف ينشأ على التوحيد وعلى معرفة الله. ولو سئل عن ربي لكان جوابه مثل جواب الجارية تماما، ولكن المؤثرات الخارجية من الوالدين والبيئة وقرناء السوق والبيئة التي ينشأ فيها، هذه المؤثرات هي التي تغير هذه البيئة، هذه الفطرة عفوا. وإلا قد يعرف الإنسان أو يعرف الإنسان ربه بالفطرة، ولكن هل تقوم الحجة بدليل الفطرة؟ الجواب لا، لا تقوم الحجة على العباد بالفطرة السليمة أو بالعقل السليم أو بالميثاق السابق، هذه كلها لا تقوم بها الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب لتؤيد الرسل الفطرة والعقل السليم وما أخذ على العباد من الميثاق، وليبين الكتاب ويهديهم إلى صراط الله العزيز الحميد، قبل ذلك لا تقوم الحجة على العباد، ولكن هذه مؤيدات وتوطئة وتمهيد لرسالة الرسل وإنزال الكتب حتى تتم الهداية وتقوم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذه هي الفطرة، أبواب السواك وسنن الفطرة. ثم قال: باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده، أي ذكر الأمر الذي يتأكد عنده السواك، كدخول المنزل وتغير الفم وطول السكوت وكثرة الكلام وإرادة الصلاة وإرادة الوضوء كما سيأتي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. مطهرة مصدر ميمي، أي طهارة للفم، ومرضاة للرب ظرف ميمي، أي محل رضا الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبادي الذين يطهرون أفواههم لذكر الله، لأن الفم محل تلاوة كلام الله ومحل ذكر الله، ينبغي أن يكون مطهرا ومنظفا ومنزها في كل وقت، لأن المفروض من العبد أن يذكر الله في كل أحيانه، وإن كان لا يقرأ القرآن أو لا يحفظ القرآن أو لا يعرف قراءة القرآن يذكر الله، لأن هذا عام في المتعلمين وغير المتعلمين. وذكر الله تعالى يجب أن يكون دائما إلا في الحالات المخصوصة، كأن يكون في داخل المرحاض. فذكر الله تعالى القول ينبغي أن يكون في كل أحوال الإنسان، كما هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله في كل أحيانه. وينبغي أن يكون الذكر ذكرا سريا، ذكرا قوليا وسريا، ليكون كالصدقة السرية، بأن يذكر الله ولو كان في الملأ ولو كان بين الناس بذكر لا يتحرك به أو لا تتحرك به شفتان، وذلك يتم في أفضل الذكر لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ليس في هذا الذكر شيء من الحروف الشفهية التي تخرج من الشفتين. جرب عندما تقول سبحان الله والناس ترى شفتيك، والحمد لله كذلك، لكن اذكر الله سرا بلا إله إلا الله لا أحد يطلع، لأن الشفتين لا تتحركان، لأن لا إله إلا الله المخرج بين اللسان وبين أعلى الحنك. إذن في إمكانك أن تذكر الله كثيرا سرا وأنت جالس بين الناس، لا أحد يطلع على ذكرك لربك. الشاهد ذكر الله تعالى يجب أن يكون باستمرار، وهذا بالنسبة للذكر القولي. أما ذكر الله بالقلب فيجب ألا ينقطع، يجب وجوبا ألا ينقطع. كونك تتذكر عظمة الله ورحمة الله وإنعام الله يجري ذلك على قلبك، وتكون على ذكر الله دائما غير غافل ولا ناس، هذا واجب من الإيمان. إذا كان اللسان أو إذا كان الفم مهيئا لذكر الله هكذا في كل وقت، ينبغي أن يكون طاهرا نظيفا دائما وأبدا. بهذا رد قول من كره السواك بعد الزوال للصائم بدعوى أن ذلك يزيل خلوف فم الصائم، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله. هذا الحديث وإن علقه البخاري، ولكن الإمام الشوكاني يقول وأخرجه أيضا ابن حبان موصولا. الحديث ثابت وله شواهد، فالحكم منه واضح، وإنما يختلفون أيضا في وجوبه وعدم وجوبه. ذهب بعضهم إلى أنه واجب، لكن لا يجب للصلاة ولكن لا تبطل الصلاة بتركه. وكيف يكون واجبا؟ واجب تبطل الصلاة بتركه أو واجب لا تبطل الصلاة بتركه؟ عند داود الظاهري واجب ولكن لا تبطل الصلاة بتركه، وعند بعض أهل العلم كإسحاق واجب تبطل الصلاة بتركه. ما الفرق بين القولين؟ على قول داود الواجب هنا على ظاهره، أي ليس بشرط، لأن الشرط هو الذي يزول الشيء بزواله. إذا قلنا واجب على مذهب داود من ترك السواك عند الصلاة أو عند الوضوء يأثم، ووضوءه صحيح وصلاته صحيحة. وعند إسحاق الذي يرى واجب تبطل الصلاة بتركه، أي شرط الواجب هنا بمعنى الشرط، لأن الشرط هو الذي تبطل الصلاة بتركه. يوضح لكم هذا مسألة صلاة الجماعة. عند الجمهور صلاة الجماعة واجبة، ولكن لو صلى منفردا في بيته أو في سوقه أو في الشارع ولم يصلي الجماعة صلاته صحيحة، إلا أنها ناقصة. وعند من يرى بأن صلاة الجماعة شرط وهو قول مرجوح، لو صلى منفردا تكون صلاته باطلة. أعدل الأقوال في هذه المسألة وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا، بحيث يأثم من ترك صلاة الجماعة وصلى منفردا في بيته أو في محل عمله. ولكن الصلاة في حد ذاتها صحيحة، كذلك يقال هنا من يرى بأن السواك واجب بمعنى الشرط تبطل الصلاة بتركه، وعند من يرى إنه واجب على ظاهره الصلاة صحيحة. وكلا القولين ضعيف، على الرغم من احترامنا لقول داود، ولكن الأحاديث التي سيأتي ذكرها تدل على أن الأمر بالسواك ليس أمر وجوب، وأمر وجوب لم يؤمر به خشية المشقة. وأما ما ذكره النووي بأن عدم الوجوب محل إجماع، وأن مخالفة داود لا تخل بالإجماع، قول فيه مجازفة، وداود عالم من علماء المسلمين وإمام من أئمتهم، مخالفته تقدح في الإجماع. أي اتفاق لم يشترك فيه داود لا يسمى إجماعا، هذا هو الصحيح. وقد تحامل النووي حيث زعم بأن مخالفة داود لا تضر الإجماع، وهذا غير صحيح. وقد أنصف الإمام الشوكاني فدافع دفاعا منصفا، فأنصف الرجل، فجمود داود أحيانا مع بعض النصوص، إنما مخالفته لبعض النصوص اجتهادا مخالفة كان يحاول بها العمل بالسنة، ولكن قد لا يوفق أحيانا. فرق بين مخالفة داود الظاهري للنصوص أحيانا أو فقه الحديث أحيانا، كدعوى بأن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد إنما يعني البول فيه مباشرة، بحيث لو بال في إناء ثم صب فيه لا يطلق عليه أنه بال في الماء الراكد. ومثل هذا الجمود المخالف لفقه المسألة يؤخذ على داود الظاهري. لكن لاحظ، قارن بين هذه المخالفة وإن كانت مخالفة مردودة، وبين مخالفة بعض الفقهاء التي هي رد للنصوص بعد صحتها، كما تعلمون ذلك في الشاة المسرى، في قصة الشاة المسرى رد الساع جاء في حديث متفق عليه، وبعض الفقهاء رد هذا الحديث وصرح بأنه حديث مخالف للقاعدة، قاعدة الضمان، لأن الضمان يجب إما أن يكون بالقيمة أو بالمثل، والساع ليس مثلا للبن ولا قيمة. بمثل هذه المحاولة رد الحديث المتفق على صحته: أي الخلافين أقبح؟ خلاف من يحاول أن يعمل بالسنة فيخطئ فيخالف النص أو فقه الحديث، أو مخالفة من يتعمد رد النص بدعوى أنه مخالف للقاعدة؟ لا شك إن هذا أقبح. ولذلك رد الإمام ابن دقيق العيد على هؤلاء ردا منصفا، حيث قال: إن الحديث بنفسه قاعدة مستقلة قائمة بنفسها، لا يقال إنه مخالف للقاعدة فهو من القاعدة. أي قاعدة هي التي خالفها الحديث؟ وهذا من باب المثال لتتبين أن مخالفة داود الظاهري أحيانا للجمهور أو لبعض النصوص مخالفة تهدف إلى العمل بالسنة، ويجتهد في العمل بالسنة فيخطئ فهو معذور. أما مخالفة بعض الفقهاء من متأخري المتمذهبين كالمثال الذي ذكرنا، وكقول صاحب القدور: غسل الجمعة أو غسل الجمعة واجب على كل مسلم، أي ساقط عن كل مسلم. واجب بمعنى ساقط، وعلى بمعنى عن. كل هذا التكلف لماذا؟ ليوافق المذهب، لئلا يخرج من قاعدة المذهب. وكقول الذين يكرهون صيام الست من شوال، لماذا؟ لئلا يلتبس بالفريضة. أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بصوم الست من شوال؟ من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. على الرغم من هذا استطاع بعض الفقهاء أن يرد الحديث هذا الحديث بدعوى أنه يوقع في الاشتباه بين الفريضة وبين السنة. مثل هذا الخلاف هو الخلاف المذموم، التعصب المذموم الذي يجب رده ويجب بيانه لطلاب العلم. أما إخراج داود الظاهري من الإجماع وأنه لا أن مخالفته لا تؤثر في الإجماع بدعوى أنه قد يخالف الجمهور كثيرا، ولكن مخالفته كما قلنا مخالفة تحاول العمل بالسنة. ودائما وأبدا فرقوا بين رجلين اثنين: رجل يخالف النصوص تعمدا ويرد النصوص انتصارا لآراء مذهبه، وبين رجل يحاول أن يعمل بالسنة ولكنه يخطئ فيخالف. هذا ماش في الأصول والفروع حتى في باب العقيدة، لتعلموا أيضا أن مخالفة ابن حزم لنصوص الصفات أحيانا ليست كمخالفة شيوخ الأشاعرة والمعتزلة للنصوص. أولئك قوم ردوا النصوص واعتمدوا على العقول، وابن حزم رجل يجتهد ليعمل بالسنة فيخطئ في الاستنتاج والاستدلال أحيانا. هكذا يجب أن يعلم طلاب العلم لئلا يقعوا في اللبس بين المخالفين للسنة وبينهما بون شاسع. والله أعلم. تقرؤون في هذا الموضوع للإمام الشوكاني وقد أفاد وأجاد رحمه الله. وعن يزيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. لولا حرف امتناع لوجود، حرف الامتناع الثاني لوجود الأول. الأول هنا المشقة، لما وجدت المشقة امتنع التأخير. ولأمرتم بالسواك عند كل صلاة، أي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لم يقع هذا الأمر الذي يدل على الوجوب. لماذا لم يقع؟ لوجود المشقة، حرف وجود حرف امتناع لوجود، امتناع الوقوع الثاني لوجود الأول. وهل يدل هذا الحديث أو هذا اللفظ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا، وإنما فعل ذلك بالاجتهاد؟ اجتهد فرأى بأن أمرهم بالسواك عند كل صلاة فيه مشقة، فلم يأمرهم من أهل العلم من ذهب هذا المذهب، ورأى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا في بعض الأحكام. والقول الصحيح إن هذا ليس اجتهادا بل هو وحي، ولكن علل المسألة بعلة العلة. العلة الأولى لم يوجب الله السواك عند كل صلاة للمشقة، إيه الله هو الذي لم يوجب السواك عند كل صلاة للمشقة، لذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يوجب للمشقة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك. إذن هذه علة العلة، ليست العلة المباشرة، والمسألة بالوحي لا بالاجتهاد. هذا الذي يترجع عند كثير من أهل العلم وهو صحيح إن شاء الله. في التشريع لا، في المسائل، في الأمور الدنيوية وما يتعلق بأمر الجهاد والقتال والحرب خدعة، قد يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في تشريع الأحكام كهذا الصحيح إنه بالوحي، والمسألة خلافية والله أعلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة كالذي قبله، رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. لا منافاة بين الأمرين، أي يتأكد السواك عند الوضوء ثم يتأكد عند الصلاة. يتأكد عندما يقوم الإنسان من النوم قبل أن يتوضأ، وإذا كان غير نائم وأراد أن يتوضأ يتأكد استعمال المسواك أو السواك مع الوضوء، ثم يحمل معه السواك كما يحمل القلم، فيتأكد استعمال السواك عند الصلاة، عند كل صلاة، عند الفريضة وعند النافلة، كما قلنا لمن عادته على خلاف ذلك يجب أن يقضي على عادته بالسنة، ولا ينبغي أن يقضي على السنة بعادته. المسألة وإن كان فيما يبدو للناس مسألة سهلة، ولكن عند التحقيق ليست بسهلة. يعني كونك لا تستطيع أن تخالف عادتك وتقاليد بلدك وقومك، والسنة ظاهرة، وتحاول أن تؤول السنة لتتبع عادتك وتقاليد بلدك، هذا كالمتعصبين للمذاهب الفقهية تماما، ويكون من باب اتباع الهوى. الإنسان بين أحد أمرين، إما أن يتبع الهدى أو يتبع الهوى. ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان آراء الرجال أو تقاليد قومك، كل ذلك من الهوى، إما أن تتبع الهدى أو تتبع الهوى، ولا ثالث لهما. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. إنما كرر ذلك محافظة على اللفظ، وإلا المعنى واحد عند كل وضوء، مع كل وضوء المعنى واحد. وللبخاري تعليق: ألا أمرتم بالسواك عند كل وضوء. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر الذي تأخر ولم يوجد أمر وجوب، والاستحباب قائم، عند الجمهور سنة مؤكدة وليس بواجب، وقد سمعتم ما في المسألة. وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. إذا دخل منزله، محل السواك معروف، يوضع للنبي عليه الصلاة والسلام السواك ومطهرته في مكان واحد، الماء الذي يتوضأ به والسواك يهيئان في مكان معين. فإذا دخل منزله بدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أهمية السواك لاهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص أي يدلك، شاس يشوص، يدلك فاه أي يستعمل السواك. الشوص الدلك، المعنى واحد. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. هذا من أدلة داود رحمه الله ورضي عنه، وغيره من القائلين بالوجوب. والجمهور صرفوا الأمر من الوجوب لما تقدم، لأنه لم يأمرهم أمر وجوب لوجود المشقة. فداود معذور في استدلاله، وحريص على العمل بالسنة، وكل حريص على العمل بالسنة يعتبر مجتهدا إن وافق السنة في واقع الأمر له أجران، وإن خالف السنة له أجر الاجتهاد. إذن كما قال الإمام الشوكاني: فرق بين من يخالف السنة مجتهدا، وبين من يدفع السنة في صدرها لئلا تعارض مذهبه، فرق بين الرجلين. اقرأوا لهذا الموضوع كثيرا للعلامة ابن القيم في إعلام الموقعين، لتعلموا فتنة التعصب والتقليد الأعمى لآراء الرجال، كم قضت على السنة. عند القيام في الليل يبدأ الإنسان أول ما يبدأ بالسواك، وهنا الأمر يؤكد استحباب ومشروعية وسنية استعمال المسواك عند القيام من النوم، وخصوصا نوم الليل. لا فرق بين النومين إلا أن نوم الليل هو مظنة لتغير الفم أكثر من نوم النهار. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك، ليلا أو نهارا، كما قلنا لا فرق بين الأمرين. ولكن إذا طال النوم في الليل هو مظنة للطول ومظنة لتغير الفم أكثر من نوم النهار، والله أعلم. تسوق المتوضئ بإصبعه عند المضمضة. إذا لم يكن عند الإنسان سواك ويريد أن يتمضمض، المضمضة والاستنشاق تابعان لغسل الوجه عند الجمهور من عند كثير من أهل العلم، واجبان تابعان لغسل الوجه. وعند ذلك يتمضمض، أي يتمسوك بإصبعه. ولعل قيام الإصبع مقام السواك إنما يكون في هذا الموضع فقط، لأن هذا هو الذي ورد، ولعله هو الذي له التأثير مع استعمال الماء. أما استعمال الإصبع بدون استعمال الماء كما نلاحظ من بعضهم عند الصلاة، إذا لم يكن عنده مسواك أو سواك يتمسوك أو يستاك بإصبعه للصلاة، لا يظهر لي وجه هذا. للفرق بين الأمرين، هنا فعل علي مع الماء، وبالتأكيد إن استعمال الإصبع مع الماء وإن لم يبلغ مبلغ السواك لكنه يخفف فيزيل بعد الشيء تغير ما في الفم من التغير والسفرة. وليس الأمر كذلك إذا استعمل الإصبع بدون ماء، كأن يستعمل عندما يريد أن يكبر للصلاة بدل السواك، كما يلاحظ من بعضه. اللهم إلا إذا كان هذا البعض لديهم توب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك للصائم. هكذا أطلق المؤلف بدون إشارة إلى ما يترجه عنده، وغالبا ما يشير المؤلف بالترجمة إلى القول الذي يترجه عنده، وأحيانا يطلق. فهنا أطلق لا يتبين من الترجمة ما الذي يترجه عند المؤلف: السواك مطلقا وعدم السواك، أو أن يستاك الصائم في فترة الصباح إلى العصر وبعد العصر يلقي المسواك ولا يتسوك. هذه آراء لبعض أهل العلم، ولكن المؤلف كما قلنا لم يشر من الترجمة إلى ما يترجه عنده، والله أعلم. عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. يريد المؤلف الاستدلال بهذا الحديث على استعمال السواك في كل وقت دون تقييد بوقت دون وقت. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، يشمل أي وقت من الأوقات في الصباح وفي المساء. هذا الذي يدل عليه الحديث، وهو الذي عليه الجمهور، إلا الشافعي. للإمام الشافعي قولان: قول بالكراهة وهو الذي عليه متأخر أصحابه، وقول بعدم الكراهة وهو الذي اختاره المحققون من أصحابه من أهل الحديث كالحافظ ابن حجر والنووي وأبي شامة وابن عبد السلام، كثير من المحققين من أتباع الإمام الشافعي ومن أصحابه الذين يميلون إلى اتباع السنة اختاروا قول الجمهور واستغربوا الاستدلال بمفهوم حديث خلوف فم الصائم كما سيأتي الشافعي في قوله الثاني إنما كره استدلالا بالحديث المتفق عليه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الحافظ ابن حجر في هذا الاستدلال: الاستدلال بهذا الحديث على كراهة السواك فيه نظر، وحلل هذه المسألة ابن عبد السلام فقال: هما مصلحتان متزاحمتان ومتعارضتان، استعمال السواك في كل وقت وخصوصا عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعندما يريد الإنسان أن يذكر الله، تطيب الأفواه في هذا الوقت أو في هذه الأوقات يعتبر تعظيما لله، لأن التالي لكتاب الله تعالى والذاكر كأنه يتحدث مع الله، ومن تعظيم الله تعالى تطيب الفم أي يطيب فمه لأنه يتحدث مع ربه، هذه مصلحة. ومصلحة إزالة أو عدم إزالة خلوف فم الصائم مصلحة أيضا، على أن خلوف فم الصائم يزول بالمسواك. وعند الذي يرى إنه لا يزول، تلك أبخرة تتساعد من المعدة، ولو استعمل الإنسان المسواك وبعد فترة تعود هي. المسواك إنما يزيل آثار الطعام واصفرار الأسنان، وأما تلك الأبخرة التي تتصاعد من المعدة سوف لا يزيل باستمرار وإن كان يخفف. وعلى فرض أنه يزيلها، هذه المصلحة إذا قارناها بمصلحة تطيب الفم تعظيما لله تعالى، يقول ابن عبد السلام هذه أرجح. وإن كان الجمع يصعب مثل هذه المصالح، هذه مصلحة وتلك مصلحة تزاحمت وتعارضت، الجمع بينهما يصعب ولا بد من الترجيح. وذكر فضل خلوف فم الصائم لا يمنع أن يكون المسواك أفضل، لأنه يخدم مصلحة عظيمة تعظيم الله تعالى وتعظيم كلامه وتعظيم كلام الله وتعظيم ذكر الله تعظيم لله. إذن هذه المصلحة أرجح من تلك المصلحة إذا لم يمكن التوفيق بين المصالح لا بد من الترجيح. هكذا رجح ابن عبد السلام من كبار أصحاب الإمام الشافعي بعد أن اختار هذا القول، ولا يوجد دليل آخر يعارض هذا الدليل الصريح في أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يتسوك وهو صائم في كل وقت. وأما الحديث الذي يروى عن علي بن أبي طالب أن الصائم يتسوك إلى المساء وفي المساء يمسك عن السواك حديث ضعيف، وأثر أبي هريرة أيضا ضعيف على الرغم أنه غير مرفوع، ولا يوجد حديث أو أثر ثابت يمنع الصائم من استعمال المسواك إلا مفهوم الحديث الذي أشرنا إليه، والله أعلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه، وهذا الحديث ضعيف لا يحتج به، بل أنكره بعضه. وأما مشروعية السواك للصائم في كل وقت، المشروعية ثابتة بغيره. الشيء الذي انفرد به هذا الحديث لو صح أن سواك من خير خصال الصائم، هذه الخيرية حكم شرعي، لا تثبت هذه الخيرية إلا بدليل ثابت، والحديث ضعيف. قال البخاري وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة، وكان فعلا عبد الله بن عمر يستعمل ذلك، وهذا يؤكد ويؤيد الحديث السابق. إنما الضعف في الحديث الذي عند ابن ماجه في أنه خير خصال الصائم. ومما ينبغي التنبيه عليه إن الإمام الشوكاني كثيرا ما يحكم على الحديث بأنه ضعيف، وربما حكم عليه بأنه منكر وفيه راوي متروك، ثم يقول والحديث يدل على كذا وكذا، وهذا ينبغي أن يفطن له. ومعناه والحديث يدل على أن السواك من خير خصال الصائم أي لو صح، لابد من هذا القيد، وإلا كيف يستدل بحديث ضعيف على حكم شرعي لا يستدل به. كثيرا ما يستعمل الشوكاني هذا الأسلوب، ولا بد من التقييد، والله أعلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. ضبط أهل اللغة بضم الخاء خلوف، وفتح بعض أهل العلم، وبالغ الخطابي وجعل هذا من أغلاط بعض المحدثين عفى الله عنه. وعلى كل، ليس كل محدث ضعيفا في اللغة العربية، هذه عبارة فيها نوع من المبالغة. لو قال هذه من أغلاط بعد الناس لكان أولى من هذا التصريح الذي يوهم ويفهم منه أن أهل الحديث جميعا عندهم أغلاط في اللغة العربية، وهذا غير مسلم. وعلى كل، قالوا الفصيح أن يقال لخلوف فم الصائم بضم الخاء. الخلوف تغير الفم، تغير فم الصائم، وهذا كثيرا ما يحدث بعد الزوال وبعد العصر. أطيب عند الله من ريح المسك أي يوم القيامة، كما جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث. أي يأتي يوم القيامة تأتي يوم القيامة هذه الرائحة الكريهة أطيب ما تكون، كما يأتي الشهيد دمه لون دمه لون الدم وريحه ريح المسك لأن ذلك عين، وهذه الرائحة تأتي يوم القيامة وهي أطيب من ريح المسك. والرواية التي قيدت بيوم القيامة هي التي حلت الإشكال، وإلا قد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الجملة، وعلى هذا لا إشكال في المقام. أما الاستدلال بالحديث على كراهة السواك تقدم الكلام عليه.